وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع تلك النعم والتي سوف يعددها الله سبحانه وتعالى على نبيه عيسى يوم القيامة، وذلك ليثبت للناس جميعا أنه عبد لله منعم عليه من الله سبحانه وتعالى، ليس ابنا وليس إلها كما ادعى المبطلون، بل كما قلت لكم في كل نعمة ذكرها الله سبحانه وتعالى وعددها على نبيه عيسى دليل على أنه عبد من عباد الله، خصه الله سبحانه وتعالى بالنبوة وبالمعجزات. الأمر لا يزيد عن هذا الحد، فليس منسوبا إلى الله بالبنوة، وليس هو الله كما يدعي الجهلاء المغفلون. في آخر محاضرة التقينا فيها كنا قد ذكرنا أن من النعم التي عددها وذكرها الله سبحانه وتعالى في إطار تعديد النعم على نبيه عيسى أن جعل الحواريين يؤمنوا بنبي الله عيسى، فقال: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. في المحاضرة السابقة قلت لكم الناظر إلى هذه الآية الكريمة يجد أن الحواريين، وبالطبع قد وقفنا مع كلمة حواري وما هو المراد بها والراجع في ذلك، يجد أن الحواريين قد قالوا النبي الله عيسى آمنا، فكان من المنتظر أن يقولوا واشهد بأننا مؤمنون. كان المنتظر هذا يقول آمنا، أنا بقول لك أنا آمنت، بقول لك اشهد أننا إيه؟ أننا مؤمن. ولكنهم قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فلماذا جاءت المخالفة في التعبير؟ قالوا آمنا ثم قالوا واشهد بأننا مسلمون. هذا هو الذي جعل أهل العلم قديما يتكلمون في قضية الإيمان والإسلام. هل الإيمان والإسلام شيء واحد، أم أن الإيمان شيء والإسلام شيء آخر؟ وهذه مسألة طال فيها الكلام عند علماء العقيدة، والسلف كان لهم فيها رأي. ونلخص هذا لأن هذا يحتاج إلى جهد، فأقول إن شاء الله تعالى قد حدث خلاف في قضية هل هناك فرق بين الإيمان والإسلام، أو أم أن الإيمان والإسلام يعتبر شيئا واحدا. هذا خلاف قديم أطال فيه أهل العلم الكلام، والإمام الخطابي في معالم السنن قد ذكر طرفا طويلا مما قاله أهل العلم في ذلك، وقد لخص له ذلك الإمام النووي في أول كتاب في صحيح مسلم وهو كتاب الإيمان. وملخص القضية أقول هناك من أهل العلم من قال إن الإيمان والإسلام شيء واحد، فكل من تقول عليه مؤمن تقول عليه مسلم، وكل من تقول عليه مسلم تقول عليه مؤمن، وعندهم يعني كل تعبير من هذين التعبيرين يجوز أن تضعه مكان الآخر، فيجوز أن تقول هو مؤمن ويجوز أن تقول هو مسلم. وكما قال هؤلاء إن الإيمان والإسلام لا يمكن أن تفصل بينهما بأي حال من الأحوال، وقد ضربت مثل كان دايما يقول هؤلاء يقول لك العملة، العملة شايف الجنيه اللي معايا ده، شفت جنيه قبل كده؟ ده الجنيه، شايف الجنيه اللي معايا، هذا الجنيه قدامك يقول لك له وش وله ظهر، مش كده؟ له وش اهو وله ظهر، تقدر تقول لي انهي فيهم الجنيه؟ الوش ولا الظهر؟ تعتبر الجنيه الوش ولا الظهر؟ خلاص؟ فهو يقول لك هي الإيمان والإسلام الاثنين كده، الاثنين كده شيئان ها لا ينفصلان، يعني لا يجوز أن تفصل إيمان عن إسلام ولا يجوز أن تفصل إسلام عن إيمان، فالإسلام ظاهرة لعملة واحدة لا تستطيع أن تفصلهما، الاثنين بيؤدوا إلى معنى واحد. فلو قلت ده الجنيه ينفع برضه تقول ده إيه ها ده الجنيه، لازم يطلعوا الاثنين هما الجنيه، ما ينفعش تفصل واحد عن الثاني. واستدل هؤلاء بحديث القرآن في قصة سيدنا لوط، لما ربنا سبحانه وتعالى أمر نبيه لوط أن يأخذ من آمن معه وأن يخرج من هذه القرية، وقد حق فيها قدر الله سبحانه وتعالى أنها هالكة بمن فيها، فالقرآن بيقول إيه؟ بيقول فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فشوف القرآن بيقول ايه بقى، طلعنا المؤمنين اللي فيها طلعوا قد ايه، هو بيت من المسلمين، فاستعاد عن كلمة إيمان هنا بكلمة ايه، بكلمة إسلام، عشان يقول لك دي زي دي، جايز تقول أخرجنا من كان فيها من المؤمنين، زي ما يجوز لك تقول فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين، ممكن إن أنت تقول فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، ويبقى كل كلمة من كلمتين صالحة إن تيجي مكان الثانية. أنا لسه ما كملتش كلامي عشان أسمح ولا ما أسمحش، لما بخلص كلامي خالص بس عادت أقول اللي أنت عايز تقول لو لقيت حاجة تقولها، ماشي؟ بس فأصحاب هذا الرأي رأوا أن الإيمان والإسلام بمعنى إيه؟ بمعنى واحد، وكل كلمة من الكلمتين تجوز إن هي تأتي مكان الأخرى. ظهر آخرون وقال لا، الإيمان شيء مغاير للإسلام، فالإيمان يتعلق بالقلب والإسلام يتعلق بالجوارح، يبقى الإيمان ده عمل القلب والإسلام ده عمل الايه، عمل الجوارح. قالوا ودليلنا على هذا قول الله سبحانه وتعالى، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبك، يبقى الإيمان ده حاجة بتاعت القلب، أما الإسلام ده فحاجة بتاعت الإيه، ده اللي كنت عايز تقوله. شفت قلت لك لما تبقى تلاقي حاجة تقولها اصبر بس أو صبر القاتل على المقتول، خلاص مستعجلين على طول، طبعا ما هو حافظ الآية بقى فعايز يخش بيها على طول، اصبر خلاص إذن هذا رأي وذاك إيه؟ وذاك رأي. يبقى في رأي بيوحد بين الأمرين ودليل القرآن، وفي رأي بيفارق بين الأمرين ودليله برضه القرآن. القرآن. طيب أنت مع أي الرأيين تسير؟ مع أي الرأيين تسير؟ السلف بقى، ونسأل الله إن إحنا يعني نعيش على منهج السلف ونموت على منهج السلف، قالوا نحن مع الذين فرقوا، نحن مع الذين فرقوا. فنحن نقول إن الإيمان تصديق بالقلب، والإسلام عمل بالجوارح، عمل بالجوارح. قالوا ولذلك في حديث جبريل لما قال سيدنا عمر خرج علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف واحد منا، فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وأن تؤتي الزكاة وأن تصوم رمضان وأن تحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. بص الحاجات دي كده تشهد الشهادة نطق باللسان، قيم الصلاة أدي عمل جوارح، واللسان جارحة أدي عمل جوارح، طلع زكاة عمل جوارح، بتصوم عمل جوارح، تحج عمل جوارح. ثم سأله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن يعني تصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره حلوه ومره. فالسلف بيقول الناظر لهذا الحديث يدرك أن حدود الإسلام قد تعلقت بعمل الجوارح، وأن حدود الإيمان قد تعلقت بعمل الإيه؟ القلب. ومن هنا قال السلفنا قالوا إن الإيمان تصديق بالقلب، وأما الإسلام فهو استسلام بالجوارح، ولذلك قد يوصف المرء بالإسلام وهو في حقيقة الأمر ليس مؤمنا، وهذا حال المنافق والشاك. أهو المنافق بتسميه إيه؟ ما أنت مش عارف اللي جواه، بيجي يقول لك أشهد أن لا إله إلا الله، والمنافقين عملوا كده، وبعدين يجي يصلي وبعدين يصوم وبعدين يزكي وبعدين يحج، يبقى هو التزم بجوارحه، سمي إيه؟ ده مؤمن في الحقيقة مؤمن؟ أبداً أبداً أبداً. ولذلك كل واحد يجي يقول لنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بنقطع له بالإيه؟ بالإسلام. بالإسلام خلاص. هو بقى مصدق بالقلب أو ليس مصدق بالقلب، دي قضيته مع مين بقى؟ مع الله. فإن كان مصدقا بقلبه فهو عند الله مؤمن، وإن كان مكذبا بقلبه أو شاكا بقلبه فهو عند الله منافق أو غير مؤمن. خلاص هذا ما قاله. لكن في النهاية السلف بيقولوا إيه بقى؟ بيقولوا والإيمان والإسلام وما يزيد على ذلك اللي هو مرتبة الإحسان، كل هذا يسمى الدين. اسمه الدين بقى ده كله على بعضيه كده. عايز يبقى عندك دين لازم يبقى عندك كل دول، عايز يبقى عندك دين لازم يبقى عندك كل دول. قال وانظر إلى ختام الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف جبريل قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. هو ده الدين، كل ده الدين، كل ده الدين. عايز ما عندك دين ما تجزأش، كل ده بقى اسمه الدين. خلاص. فاستلف على ان في تفرقة، ومن هنا صح في قول الله تعالى قالت الاعراب ايه امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، انتوا التزمتوا بالجوارح لكن لسه القلب ما انظبطش، لما انظبط تبقولوا ان احنا ايه مؤمنين. قالوا الله، امال قول الله تعالى فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين توديها فين؟ فقال السلف الذي يصدق بالقلب ويعمل بالجوارح استسلم، لان دي حقيقه الاستسلام. الاسلام معناه الاستسلام، انك تستسلم بجوارحك، كل ما تؤمر به تفعله، كل ما تنهى عنه تجتنبه، ده علشان يبقى اسمه ايه ها اسلام، فيبقى معناه الاستسلام. فالسلف بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا من صدق بقلبه واستسلم بجوارحه سمي مؤمنا مسلما. سمي مؤمنا باعتبار تصديق القلب، وسمي مسلما باعتبار عمل الايه عمل الجوارح، عمل الجوارح. ومن هنا من كان مصدقا بقلبه مستسلما بجوارحه جاز لنا ان نعبر عنه بالتعبيرين. ولذلك في قول الله سبحانه وتعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين هي شهادة لهم من الله أنهم قد صدقوا بقلوبهم، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هي شهادة لهم من الله أنهم قد استسلموا بجوارحهم. وده قمة المدح بقى، ولذلك لما يتعاقب عليك اللفظين قمة المدح. هذا ما أراد الله أن يقوله، وهذا ما أراد أن يقوله الحواريون. الحواريون قوم صدقوا بالقلب واستسلموا بالجوارح، بالجوارح صدقوا بالقلب واستسلموا بالجوارح، ولذلك قالوا آمنا أي صدقنا بقلوبنا. واشهد، ودي محل الشهادة، لكن أنت ما بتشوفش اللي جوه، لكن بتشوف الايه بتشوف الايه بتشوف العمل، عمل الجوارح. ولذلك قالوا واشهد بأننا ايه مسلمون أي صدقنا بقلوبنا، وستشهد منا استسلامنا بجوارحنا وطاعتنا المطلقة. الكلام كده واضح؟ ولذلك في ناس كما قال أهل العلم تصدق بقلوبها ولا تذعن بجوارحها، وده في كثير من الناس، في كثير من الناس والله تلاقيه مصدق ان الله واحد ام صدق، مصدق ان النبي حق ام صدق، مصدق بالقرآن ام صدق، بيعمل تلاقي كارثة، والله كارثة، تيجي للعمل ما فيش. يبقى صدق بقلبه كما يقول السلف ولم يذعن بجوارحه، وده بيضعف ايمانه. ولذلك احنا عندنا الايمان ايه اللي بيحصل له؟ يزيد وينقص. ولذلك ازدادوا ايمان، بيزيد، يبقى الايمان بيزيد وينقص، كما قال اهل العلم تزيده الطاعات وتنقصه الايه المعاصي، المعاصي. فالايمان انت عايز تقويه وتزيده لابد له من الطاعه، مفيش طاعه ايقنت بالقلب ولم تعمل بالجوارح هيضعف. قد ياتي عليك اليوم وتخرج منه حظيرة الإيمان والعياذ بالله. خلاص، هناك أيضا أناس يذعنون بجوارحهم، مذعنين بالجوارح، بيعملوا بالجوارح مستسلمين، ولكنهم غير مصدقين بقلوبهم، عندهم إيه شك. ده كان حال أهل النفاق، ده حال بعض، يمكن في ناس بتبقى موجودة بينا وكده. أنا في مرة والله طلبوني في التليفون، قالوا لي في واحد عايزينك تقعد معاه، شاب جامعي، في قال لا ده عنده مصيبة. ايه المصيبة؟ الولد بيصلي وبيصوم لما يجي رمضان، اذا مستسلم اهو، وفجأة ابوه قاعد بيتكلم معاه قال له بص انا بعمل كده عشان ان طلع فيه اخرة وطلع فيه ربنا بعملت اللي عليا، ما طلعش اديني ما خسرتش حاجة. والله كما أقول لكم، والله كما أقول لكم، هذا مستسلم بجوارحه ولكن غير مصدق بإيه؟ عنده شك، عنده شك، خلاص عنده شك. ففي ناس فعلا كده تصدق بقلوبها ولا تستسلم بجوارحها، وفي ناس ها تستسلم بجوارحها وهي غير مصدقة بقلوبها، القلوب فيها ريب وفيها شك. ربنا يجنبنا وإياكم الريب والشك. طبعا أريد أن أضيف شيئا آخر، خلي بالك هناك أعمال، يعني إذا كان العمل كما قلنا بيزيد من الإيمان وبينقصه، لكن هناك أعمال تهدم الإيمان أصلا، تهدم الإيمان أصلا، كالسجود للصلاة. واحد سجد للصلاة هنقول له ملك نقص؟ هنقول له إيه؟ هنقول له إيه؟ مع السلامة، ده مش ملك نقص، وده مش مع السلامة بقى، ده تقول له مع الندامة، مع الحسرة، مع أي حاجة، ده إيمانه راح. وهذه ليست قضيتي الآن، ولكن قضيتي الآن من خلال ما أوجزته لك، وإن كان الكلام في هذا الموضوع يطول، أنني أردت أن أوصلك إلى أن من شهد له القرآن بالإيمان والإسلام معا فهذا قد استكمل الدين، استكمل الإيه؟ الدين، الدين، فجمع بين تصديق القلب وبين عمل الإيه؟ عمل الجوارح. ودول في القمة، ودول القلة التي شهد الله لها وكانت مع سيدنا لوط، وهؤلاء أيضا هم ها الحواريون، ولذلك استحقوا أن يسموا بالإيه؟ بالحواريين، ناس آمنوا بالقلوب واستسلموا بالإيه؟ بالجوارح. ولذلك نحن نريد لك إن شاء الله تعالى أن تكون مؤمنا مسلما، يعني نريد لك أن تكون مصدقا بقلبك عاملا بإيه؟ بجوارحك، عاملا بجوارحك، ونسأل الله أن يرزقنا هذا، ويجنبك أنك تكون مصدق بالقلب مقصر بالجوارح، أو عامل بالجوارح غير مصدق بالقلب، وهذه مصيبة والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم السلامة. ومن هنا كان محل الشهادة، مش قالوا له واشهد بأننا مؤمنون، لأن دي ما قدرش يشهد عليها سيدنا عيسى، لأن دي جوه فين؟ جوه فين؟ في القلب، إنما يشهد على إيه؟ على عملهم. ولذلك قالوا واشهد بأننا إيه؟ مسلمون. فهم قطعوا بأنهم صدقوا بقلوبهم، وهو سوف يشهد منهم استسلام إيه؟ استسلام جوارحهم. يبقى واشهد بأننا إيه؟ مسلمون. هؤلاء الحواريون، هناك دعوة من غلاة النصارى وكفرة النصارى بأنهم يسيرون على منهج الحواريين. صلى الله عليه وسلم تقول لك طب احنا خرجنا عن منهج الحواريين، دول أحبوا سيدنا عيسى وإحنا بنحبه، ودول نصبوه وإحنا بننصره، ودول صاروا على طريقته وإحنا سيرين على طريقته، فإحنا انطلاقة واستكمال وامتداد للحواريين. ده صحيح؟ ده صحيح؟ تعال شوف بقى ربنا هيعرفك على الحواريين أكتر عشان تقدر تحكم على الموجودين دلوقتي دول ينفعوا يكونوا من الحواريين ولا ما ينفعوش. فربنا يعرفك على الحواريين من خلال موقف، اسمع بقى الموقف ده. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. طبعا هذه قصة المائدة، هذه قصة المائدة اللي السورة أصلا سميت بها، وإحنا قلنا في بداية السورة وتفتكروا قلت لكم أنه كثير من سور القرآن الكريم يسمى بحدث تفرد به، فكما أن سورة البقرة تفردت بذكر قصة البقرة فسميت بها، سورة المائدة تفردت بذكر قصة المائدة ولذلك سميت بها. اللي بيقولوا لك بقى احنا زي الحواريين، يعني شنو ده دلوقتي يقول لك زي الحواريين؟ زي الحواريين، طب شنو ده زي الحواريين؟ يقول لك اه. طب اعتقادك في عيسى ايه؟ يقول لك ابن الله. تقول له اذا قد كذبت، قد كذبت، قد كذبت. بتقول ايه في عقيدتك؟ يقول باسم الاب والابن. يا راجل وتقول لي حواريين؟ حواريين ايه؟ تعالى امسك رقم واحد. اذ قال الحواريون ايه؟ حط تحت الكلمتين اللي جايين دول 20 خط بقى. يا عيسى ابن مريم، ما قالوا له يا ربنا ولا يا ابن الذي في السماء ولا ثالث ثلاثة ولا قالوا له يا ابن الله؟ عقيدتهم في عيسى هو مين؟ ابن مريم. هذه العقيدة الصحيحة. هذه الحواريين بقى، يبقى معتقد الحواريين في عيسى أنه ابن مريم، وهذا شيء أكده القرآن ونص عليه كثيرا. فلم يثبت له الألوهية ولم يثبت له إيه؟ بنوة، زي التعبانين بتوع دلوقتي اللي طبعا بيصوروا أفلام لعيسى اللي عايزين يقولوا إن الحواريين زمان كانوا يقعدوا يقولوا أين الرب وأين الرب وسألوا الرب والرب والرب. إيه يا ابني؟ ده كلامهم واضح. يا عيسى، يبقى قالوا له لا أنت ربنا ولا ابن الله. يا عيسى وانت ابن مين بقى؟ يا عيسى ايه؟ ابن مريم. هذا معتقد الحواريين، يا عيسى ابن مريم. عايزين ايه؟ قالوا هل يستطيع ربك؟ السؤال كما يقول اهل العلم دليل الشك. لما يبقى لي عندك مصلحة واقول لك هل تستطيع ان انت تقضيها لي، يبقى انا عندي فيك ايه؟ شك انك ممكن تقدر وممكن ما تقدرش. فهل كان الحواريون يشكون في قدرة الله؟ هل يستطيع ربك؟ يا ترى يقدر ولا ما يقدرش؟ ها، يشكوا في قدرة الله. خلي بالك علشان أهابك ذهنيا لتجلية هذا الإشكال، في كلمات في اللغة العربية الإنسان بيبقى له في ذهنه ليها معنى قريب، فأول ما يقرأها ذهنه يروح للمعنى اللي هو عارفه ده وبس، وبهذا يسيء الفهم، يسيء الفهم. وسأضرب لك مثالين. واحد طلع وقال إن القرآن فيه خطأ لغوي. فين يا حبيبي؟ قال في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج: لن ينال الله لحومها. فقال لك ينال جه بعديها الله، يبقى المفروض ان لفظ الجلاله ده فاعل، ويبقى لحوم ده مفعول به، يبقى النطق الصحيح لن ينال الله لحومها، يعني لن يأخذ الله لحومها. قال لك لكن اللي حصل العكس، ان لفظ الجلالة فتح لن ينال الله، مع ان الاصل يقول الله، ولحوم ضمت مع ان يلا في الاصل تفتح، فجاءت الايه لن ينال الله لحومها. فيقول لك يا اخي لو جيت تقول لن ينال محمد الجائزة تشكلها ازاي؟ تشكلها ازاي؟ هتقول لن ينال محمد الجائزة. محمد مش ياخد الجائزة. قال لك مش هو ده الصح؟ قلت له اه. قال لك طب الآية ما عملتش كده، الآية عكست. فدي عملت زي اللي قال لن ينال محمدا الجائزة، فجاب المفعول مكان الفاعل والفاعل مكان المفعول. قل له يا ابني ده دليل على انك تعبان في اللغة العربية، تعبان، لان انت حصرت كلمة ينال في معنى يأخذ. ينال في اللغة العربية تأتي بمعنى يأخذ وبمعنى يصيب. فلو قلت لن ينال محمد الجائزة يبقى ينال هنا جاءت بمعنى يأخذ. ولو قلت لن ينال محمدا الجائزة ده صحيح برضه، وتبقى انت عايز تقول ان ينال هنا بمعنى يصيب او تصيب، ويبقى المعنى لن تصيب الجائزة محمدا. فلما حضرتك جيت للآية لن ينال الله لحومها، لو كنت فاهم معنى ينال ما كنتش عملت المشكلة دي، لان ينال في الآية بمعنى يصيب، والمعنى لن يصيب الله لحومها. يبقى الكلام صح ولا غلط؟ المشكلة اللي انت ما انتش فاهم، المشكلة اللي انت ما انتش فاهم. ده بالضبط اللي حصل في حديث في السنة، حديث الرجل الذي أصرف على نفسه ولما حضرته الوفاة قال لبنيه وهو يوصيهم إذا مت فاحرقوا جثتي واسحقوها وأتوا في يوم عاصف وذروا نصفها في البر ونصفها في البحر فإن قدر الله علي فسوف يعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. قدر في اللغة العربية تأتي بمعنى استطاع، تقول لن يقدر أن يفعل يعني لن يستطيع، وتأتي بمعنى ضيق تقول قدر علي في الرزق، أي ضيق علي في الرزق. وهذا وارد في القرآن الكريم، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه الدال يقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه يعني ضيق فيقول ربي أهانن. فاللي مسك الحديث ده قال لك الراجل قال إن قدر الله علي فسوف يعذبني عذابا لم يعذبه أحد في العالمين، يعني بيشك في قدرة ربنا. منين بيشك في قدرته؟ ومنين ربنا في هذا الحديث قال قد غفرت لك؟ برضو المشكلة فيك أنت اللي مش فاهم، إنك افتكرت إن الرجل قال فإن قدر الله علي يعني إن استطاع أن يجمعني، ففسرت قدر بمعنى يستطيع، مش كده؟ مع ان قصد الرجل ان قدر الله علي اي ان ضيق علي فلم يغفر لي فسوف يعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين. حاضر يا حبيبي، خلاص. إذن فهم الألفاظ ومعاني الألفاظ بيعين على حل الإشكالات ولا يجعلك تسيء الفهم ومن هنا نعود إلى قضيتنا. لما قال الحواريون هل يستطيع ربك، وما في شك أن هذا السؤال يعني الشك، فهل هو شك في استطاعة الله أي في قدرته؟ بالطبع لا يمكن أن يكون كذلك، مش كده ولا إيه؟ وإلا لكفر الحواريون بشكهم في قدرة الله واستطاعاته، وهذا شيء لم يقوله أحد، والله يمتدح الحواريين. من هنا بقى الخروج من هذا الإشكال، كان لأم المؤمنين عائشة ولبعض السلف ومنهم ابن عباس قراءة، كان لما يقرأ هذه الآية يقرأ فيقول هل تستطيع ربك، سمعت القراءة؟ لما واحد في ناس تستخدم القراءات كده، لما تروح وتلاقيه بيستخدم قراءات مختلفة هتلاقيه بيستخدم القراءة، هل تستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، ثم تقول يا نهار أبيض ده الرجل بوظ القرآن، يا رجل أنت اللي مش عارف، دي قراءة كان بيقرأ بيها كثير من السلف، طب ومعناها إيه؟ هل تستطيع ربك، أي في هنا محذوف تقديره، هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يبقى الاستطاعة هنا مش متعلقة بذات الله، وإنما متعلقة بمين؟ بإيش؟ أنت تقدر تسأله السؤال ده ولا ما تقدرش؟ ده داخل فيما يجوز لك ولا داخل فيما لا يجوز؟ بس ده اللي استخدمه هذه القراءة. طب القراءة دي فعلا حلت الإشكال، لكن القراءة بتاعتنا احنا قراءة حفص دي بقى ما عزل حل، هل يستطيع ربك؟ فقالوا ده برضو يرجع لفهم استطاع. استطاع في اللغة العربية تأتي بمعنى يقدر، اللي هي كلمة استطيع، تأتي بمعنى يقدر وتأتي بمعنى يطيع، زي كلمة استجابة. الاستجابة دي جاءت بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى اجاب. كذلك استطاع تأتي بمعنى يقدر وتأتي بمعنى يطيع. قالوا ايه اللي خليت خدتها بمعنى يقدر؟ ده هي في هذا السياق بمعنى يطيع، ويبقى المعنى هل يستطيع ربك، اي هل يطيع ربك، يعني ان طلبت منه اطاعك واجابك الى هذا الطلب. ادي المعنى، ادي المعنى. ومن هنا قبل ما تتجنى على الألفاظ لابد أن تكون فاهما لمعاني الألفاظ. يبقى هل يستطيع معناها زي يستجيب، يعني هل يستجيب ربك معناها هل يجيب ربك، كذلك هل يستطيع ربك أي هل يطيع ربك إن طلبت منه هينفذ لنا، ولا هذا الكلام خارج عن حيز التنفيذ، فليس كل ما يطلبه النبي يجاب إليه وينفذ. فسيدنا موسى طلب ولم يجب طلبه، قال رب أرني أنظر إليك، طلبه ربنا أجاب له الطلب ما حصل. وسيدنا النبي طلب ولم يجب طلبه، فقد استغفر لبعض الكافرين فقال له الله استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة مش هنجاوبك برضه. إذا القضية موقوفة على علم ربنا، من الممكن أن يجيبك ويطيعك فيما طلبت ولا مش هيجيبه فيه؟ بس خلاص. هنا بقى شيء عقائدي أقوله لك عشان تبقى الوجبة كملت لك، تبقى واخد عقيدة وشريعة ولغة وكله. هو ده القرآن أم العلوم. هنا هتجد قاعدة بيقولها بعضهم إن كل ما يوصف الله به يسمى به، فوصفت الله بأنه يحيي فبقى اسمه المحيي، وصفت الله بأنه يرزق فبقى اسمه الرزاق، مش كده؟ وهكذا. من هنا خرج ابن العربي المالكي، ولذلك أنا بهيد بإخواننا اللي يحبوا يفسروا القرآن الكريم، ما تقفش عند حد كتب التفسير وخلاص، لابد أن تذهب إلى كتب الأحكام. ولذلك نيجي نفسر آية كده زي ما بنشوف ابن كثير والألوسي والفخر الرازي وفايد القدر والقرطبي والناسفي، لازم تشوف كل ده، والزمخشاري والطبري، كل ده نشوف، لازم يكون قدام منك تفسير أو أحكام القرآن للكيه الراسي، أحكام القرآن لابن العربي المالكي، أحكام القرآن للشافعي، لازم الكتب دي تبقى قدام منك برضه. ليه؟ بتفيدك في حاجات كتيرة قوي. ودي قضية ما حدش شدها كده غير ابن العربي المالكي. في أحكام القرآن ابن العربي المالكي وهو يتعرض لهذه الآية بيقول: وقد نسب إلى الله الاستطاعة، هل يستطيع ربك؟ مش كده؟ فابن العربي يقول: فيجوز أن يقال هو المستطيع. وفي حاجة خارجة عن استطاعة الله مش كده؟ فعنده يجوز أن يقال هو المستطيع، ويبقى ده من أسماء الله، ويبقى ده من إيه؟ من أسماء الله. اعترض عليه أهل العلم وقالوا: ليس كل ما ينسب إلى الله يسمى به، بدليل أنه ينسب إلى الله الضحك. مش عندك حديث يضحك الله؟ مش كده ولا ايه؟ يضحك الله لفلان، وضحك الله من صنيع فلان. فهل تسمي الله سبحانه وتعالى الضحك؟ قالوا لا. الله قال في القرآن الكريم: قل أي شيء أكبر شهادة؟ إيه؟ قل الله. قل ايه؟ قل اي شيء، اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله. اخذوا منها انه يجوز ان يقال عن الله شيء بنص القران اهو، ولكن هل يبقى من اسمائه الشيء؟ هل يكون من اسماء الشيء؟ فليس كل ما يوصف الله به وينسب إلى الله إيه؟ يسمى به. احفظها القاعدة دي. ليه؟ علشان ما يجيش واحد يضحك عليك بالقاعدة الأولانية يقول لك إيه؟ كل ما يوصف الله به يسمى به. بيحيي بقى الموحي وبقى الحي اللي عنده حياة وبيصب بالحياة. خلاص مش كده اللي بيرزق بقى الرزاق، فيقول لك خلاص يستطيع ما هو المستطيع. قل له ما تضحكش عليه، ليس كل، واحفظ القاعدة دي بقى، ليس كل ما يوصف الله به أو كل ما ينسب إليه هو يسمى به. فوصف ونسب إليه الضحك، ولكن لا يمكن أن نسميه الضحك، مش في أسماء ولا. ونسب إليه شيء، قل أي شيء أكبر إيه شهادة، قل الله، يبقى أكبر شيء شهادة هو الله، يبقى شيء، لكن ما تقدرش تسميه الشيء. ولذلك هذه مسألة عقائدية دقيقة ينبغي أن تلتفت إليها. ليه؟ لأنك لو رحت لابن عمر هيقنعك تماما بهذا الأمر، وهو أمر عند السلف غير مقنع على إطلاقه، مش على الإطلاق. ماشي ماشي، نرجع لكلامنا بقى. هل يستطيع، خد بالك من الكلمة اللي جاء بقى، ربك، هذه بقى معتقدهم في مين؟ في عيسى. يبقى معتقدهم أنه ابن مريم. يجي الجماعة النصارى يقول لك ما احنا معتقدين ابن مريم صحيح، بس معتقدين مع هذا أنه ابن الله. فلما تيجي تقول الحواريين كانوا معتقدين انه ابن مريم، ما احنا معتقدين انه ابن مريم، بس احنا بنضم الى هذا انه ابن الله، وده كان معتقد الحواريين بار. قل له كذاب، لان هم قالوا هل يستطيع، لقالوا له ابوك مش كده ولا جوز امك، ما هم معتقدين كده النصارى بخوم يعني. والله يا ربنا يعافينا منهم ومن معتقداتهم. اللي بيقول لك اخوانك وحبايبك اللي بيبيدوا المسلمين في كل مكان دلوقتي، والنصارى وما حدش يقدر يتكلم بقى على تطرف النصارى، يعني دخلوا ابادوا قريه مسلمه في نيجيريا ما حدش بيتكلم على تطرف النصارى، دخلوا ذبحوا المسلمين في مسجد وهم بيصلوا في اندونيسيا ما حدش بيتكلم على تطرف النصارى. يجي المسلم ياخد حقه يبقى متطرف. وطبعا العيب مش عليهم، العيب على النعام. عارف النعام ولا اقول لك مين؟ الحمد لله انك عارف. خلاص، فيقول لك ما احنا مؤمنين ان مريم واحنا زينا زي الحواريين، بس الحواريين كانوا عارفين زينا برضه ان هو ابن الله. انه كذاب، ادي الايه، هل يستطيع مين؟ ربك، والكلام واضح. يبقى هم يوقنون أنه ابن مريم وأن الله ربه وخالقه. خد بالك من الألفاظ دي، دقيقة جدا. خلاص، طب إيه المطلوب؟ عايزين إيه؟ أدي معتقدهم، طلبهم. وخد بالك هنا بقى، ودي قضية ثالثة، أنهم لم يتوجهوا بالطلب إلى عيسى. خد بالك من الملحظ ده. فأقول إن شاء الله تعالى ان هناك ملحظ اخر في طلب الحواريين، انهم ما توجهوا بالطلب الى نبي الله عيسى، ما قالولوش هات لنا، انما قالوله اطلب لنا. فيبقى سيدنا عيسى هيكون ايه؟ سيكون طالبا وليس مطلوبا منه. هيطلب من مين بقى؟ من اللي خلقه، من اللي خلقه. وده ليه؟ لان بيقعدوا يصوروا لك في شرايطهم ان الحواريين كانوا بيطلبوا من عيسى هات واعمل هات واعمل هات واعمل هات واعمل خلاص تبقى المسألة معصومة هو اللي بيملك يجيب ويعمل يبقى هو الله. لا يا حبيبي لا يا حبيبي ده بيطلبوا منه انه يطلب من ربه وخالقه. ربك فعيسى مربوب وله رب وخالق وعيسى طالب والذي يملك ان يحقق الطلب هو ربه وخالقه. وهذه مسألة أيضا ينبغي أن نلتفت إليه. فطلبهم إيه؟ عايزين إيه؟ أن ينزل علينا، يبقى حاجة هتيجي من فوق. إيه اللي جاي من فوق بقى؟ المائدة من السماء. إيه هي المائدة؟ ولم قلتهاش في اول ما ذكرت الصوره واسم الصوره لاني سبتها لان وقتها جاي. ما هي المائده؟ تمشي انت هتقول صوره المائده. صوره المائده ايه هي المائده؟ ايه هي بقى؟ سؤال ما كنتش متوقعه. صحيح. ما هي ايه هي المائده؟ انت اول مره تسمعنا. ما هي المائده؟ عايز تعرف؟ عايز اشوفك السبت اللي جاي ان شاء الله. الاخ يقول لي يعني اتكلمت عن الشاب الجامعي اللي وقع في مشكله وكان بيشك في الله سبحانه وتعالى. طيب ايه اللي نعمله علشان نجنب نفسنا الكلام ده او ننصح بيه غيرنا؟ يا اخي المسألة بسيطة جدا كما حددتها السنة. لا تتفكر في ذات الله وتفكر في مصنوعات الله. وهذا ما فعلته مع هذا الشاب لما ذهبت اليه. قلت له أين سريرك؟ قال في أوضتي. قلت اصطحبني إليه. فاصطحبني فقلت له سريرك اللي انت بتنام عليه ده وانت راجل بتقول انا يعني يطلع فيه ربنا ما يطلعش زي ما قلت كده، هتخرج الصبح تروح الجامعة وترجع. قال هكلمكم بالليل وقتوله بالضبط، فمعذرة في التعبير اللي هقوله. فهتلاقي على سريرك خارية، وانا متعمد ان انا استخدم التعبير ده. قلت له هتعمل ايه؟ قال يا رسول طبعا ايه اللي جاب دي هنا؟ قلت له هترد عليك والدتك وتقول لك احنا لقيناها كده. هتقتنع؟ قال لي لا انا مش حمار عشان اقتنع. ليه مش حمار؟ قال لا لازم يكون حد جابها هنا. قلت له يا ابني انت بتقول لو انت صدقت ان حته خاريه جات لوحديها ومحدش جابها تبقى حمار، بقى انت مصدق ان الكون ده كده كله جه كده، ده انت تبقى احمر من الحمار. في صنعة لازم يبقى وراها ايه؟ ولفزت معه من هذا الباب، والحمد لله لم اقم حتى يعني الحمد لله اصلح الله حاله وباله. فانت دائما لما يجي الشيطان يريد ان يصرفك الى ذات الله، اصرف نفسك الى مصنوعات الله. فحينما تصرف نفسك إلى مصنوعات الله ستزداد إيمانا ويقينا بالله. فهذه هي نصيحتي لك. يقول اللي بيقول لامراته يا ماما ويا بابا والكلام ده، هناك من أهل العلم من كره أن يقول الرجل لامرأته يا أمي أو يا أختي، واستدلوا على هذا بحديث أخرجه أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لامرأته يا أمي فقال أأمك هي، وكره ذلك. وهناك من أهل العلم من أجاز هذا على سبيل الملاطفة، واحتجوا على أن الحديث الوارد في سنن أبي داود حديث ضعيف، ولذلك ذكره الألباني في ضعيف سنن أبي داود. وهناك إشكالية بين أهل العلم في جواز هذا الأمر وعدم جواز هذا الأمر، وما بين مصحح ومضاعف، والخلاصة فيه جنب نفسك هذا. خلاص، جنب نفسك هذا. إن شاء الله سنكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. بننبه كتابنا الجديد ظهر، تجد خارج المسجد بعد الصلاة. ربنا يرفعكم.